خلاص جعلت القماش جلبابا، جعلت القماش بدلة مثلا، جعلت القماش بلطا. يبقى الجعل معناه ايه؟ توجيب مخلوق الى مهمة. فكأن الله خلق اولا المادة، ثم جعل من المادة سمعا وبصر، جعل لكم، يبقى بعد الخلق ايه التسوية، جعل لكم السمع والبصر، ثم زاد في ذلك امن يملك. يبقى فيه خلق وهو لله، وجعل هو لله، وملك هو لله. طب وإيه ده؟ ليه نبدأ على الأكاذيب؟ قال لك لأنه قد يخلق وقد يجعل، لسج الصوف وجعلناه بلط وبعد ذلك ملكه صاحب البلط. نقول له لا يحل هنا، لا، خلق وجعل وملك أيضا، خلق وجعل وملك أيضا، أي بجعله لك السمع والبصر بعد الخلق. لا تعتقد أنه جعلها لك، ولكنها ستظل أعضاؤه ملكا، يبقيها على حالها، يخطفها، يصيبها بآفة، يعطلها، مالك. مش أنت مالك؟ يبقى إذن فيه إيه؟ تنبه ولادي أول، فيه خلق وفيه جعل وفيه ملك. الأشياء الخارجة النافعة لابن آدم يخلقها الله ويجعلها ثم يملكها له، يبقى ماله خلاص. لكن ذات الإنسان وأبعاد الإنسان خلقت لله وجعلت من الله وتظل مملوكة لله. وما دام الأمر كذلك خلقا وجعلا وملكا، يجب أن يتنبه الذين يدعون عاطفة الإنسانية لخلق الله، فيخلعون عينا ليضعوها في إنسان، يخلعون كلية ليضعوها في إنسان، يخلعون طرفا ليضعوه في إنسان، ويقول له تبرع، يقول لك لا مش تبرع، شري، لا مش شمت، يقول لك لا مش شري، تبرع بس ما يقولش تملي، تقول له لا شري ولا تبرع. ليه؟ لأن التبرع بالشيء فرع الملكية له، وبيع الشيء فرع الملكية له، وما دمت لا تملك ذاتك ولا أبعاضك فلا يصح أن تتصرف فيها لا بالتبرع ولا بالبيع. وإذا كنت ممنوعا من ذلك وهي أبعاضك وذاتك، فلا أن تكون ممنوعا على من يرثك، وإلا يبقى ورث مالك وورث جسمك، يبقى يدي كليتك لواحد ويدي عينك لواحد ويدي ودنك لواحد، بيقول له لا. هذه الآية ترد عليكم جميعا، لأننا بأبعاضنا وزواتنا لا نزال ملكا لله، ولا يتصرف الإنسان بالتبرع ولا بالهبة ولا بالشراء ولا بالبيع في شيء لا يملكه. إذن الذين يدعون العاطفة الإنسانية لك عيبة ما تركبت مشكلية، يقول له يا أخي وهل تمنع الموت بدوها وكريته معه؟ لازم ما تمنع يا أخي، سيب المسائل كده وتأدب مع الله، افهموها هو. الله خالق والله جاعل والله مالك، وما دام هو مالك فلا تبرع بشيء من ذاتي لأحد. فإن قيل والدم ماذا تقولون فيه؟ نقول الدم يعوض، يشرب له كباية لمين يعوض، كباية برتقان، كباية عين. وإذا كان الرسول قد حرم على المرأة أن تأخذ خصلة من شعر امرأة أخرى لتصل بها إيه؟ شعرها، فلعن الله الواصلة والمستوصلة. إذا كان الشعر وهو نام مخلوق يحرم رسول الله أن يأخذ من بعض ليوضع في إيه؟ في بعض. فقولوا لأهل دعاة الإنسانية لا تكفروا بالله، لا تقولوا ذلك حلال وقولوا هو حرام، ولكننا نعمله كده بس معصية، يبقى عاصي تبقى تذكر لك ربنا يعملك، انما ما تقولش حلال ايه؟ ما تقولش حلال ابدا. الله سبحانه وتعالى جعل كل حيوان له جلد ننتفع به دباغته، ندبغه ونعمل به مصالح، الا جلدين اثنين، جلد الخنزير وجلد الادمي. شوف المفارقة، جلد الخنزير قالك ما تبقوش ولا تنتفع به، ليدل على ان حرمته ونجاسته مؤبده حتى ولو دبغ. خلاص. طب والادم ليه؟ قالك لكرامته عند الله، لانه ما يجيش للميت كده الكريم على الله لقد كرمنا بني ادم ويجي نسلخ جلده عشان نعمل منه شنطه ان كنا مؤدبين قلب، ولا نعمل منه بلطه، ولا نعمل منه نعل. يقول لك كرامة الإنسان. يبقى الخنزير وإن دبغ جلده لا يطهر. ليه؟ لنجاسة عينه. طب والآدمي ما يطهرش ولا يسمى. ليه؟ قال لك لكرامته، عشان ما نبتزلوش ونعمله غربيل ونعمله جزم ونعمله شنط ونعمله مش عارف ايه. فكل من دعوات هذا القول اتقوا الله وافهموا عن الله قوله أمن يملك السمع والأبصار. لم يكن من يخلق ولا من يجعل، بعد ان قال خلق وجعل قال ايه؟ ملك. ومدام ملك سنظل في ملكه. وقولوا له ان الانسان لو ملك ذاته وملك ابعاده لما حرم الله الجنة على المنتحر. اللي بينتحر ليه لو امن نفسه ملكه؟ طب هو موت نفسه. يقول لا، لا يأخذ الحياة الا واهب الحياة. مش انت مش ملك نفسك، تموت نفسك وحرم ربنا عليك الجنة وتدخل النار. يبقى اذا لابد ان تتضح هذه المسألة. وانا اقولها لأعذر نفسي اننا بلغنا ما فهمنا عن الله. يفهمون او لا يفهمون هذا شيء اخر. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت والله ويخرج الميت من الحي. طيب كل الرزق وكل المسائل ملك السمع والبصر، ايش معنى نطلب السمع والبصر بس؟ ام قال لك لانهم ادوات العلم النافعه للانسان، الادوات الرئيسيه للانسان. اول الانسان ما يتعلم يشوف الكون وبعدين يسمع، فدول وسائل الايه؟ وسائل الادراك ووسائل العلم. كان الله سبحانه وتعالى قال لا تنظر فقط الى رزق ابدانك وقوام حياتك، ولكن ينظر الى رزق الالات والوسائل التي جعلها الله لك لتعلم، لانك ستكرم بالعلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. قال ومن يدبر الامر، لان كل امر من هذه الامور يعيز حاجات كتير. وبدل ان يسرد الله كل شيء قال لله تدبير كل امر بقيوميته، يدبر لك نفسك وانت نائم. ازاي تاخد النفس وتطلع النفس؟ يدبر لك حركة قلبك وانت غافل، يدبر لك حركة امعائك، يدبر لك نبضات قلبك بدون ما تعرفها وبدون اي. اذا تدبير الامر اوسع او اضيق، امر واسع جدا يشمل كل مقومات الحياة. فسيقولون الله. اذا كنتم انتم بنفسكم بتقولوا الله هو الذي فعل ذلك، فما الذي جعلكم تعدلون عمن جعل لكم السمع والابصار، عمن يخرج الحي من الميت، عمن يدبر الامر، عمن يرزقكم من السماء والارض؟ الحكاية دي تيجي ازاي؟ تبقى دي ما تجيش بعايزة عاجبة. افلا تتقون؟ يعني كل الحاجات دي افلا تتقون؟ قوا نفسكم الله، قوا نفسكم مخالفة ربكم الذي صنع معكم كل هذه الاشياء وبإقراركم. مادام بتقولوا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. طب مادام الله هو اللي خلق، تسيب الذي خلق والذي رزق والذي دبر الامر والذي هوى وسائل الادراك وتروح تجي لغيره تتجي لغيره تعبده؟ ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى بقوله فذلكم الله. ذلكم من هو من بقى؟ الذي يرزقه من السماء والأرض، والذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحي ويخرج الميت من الحي، والذي يدبر ايه؟ يدبر الأمر، والذي تقولون عنه أنتم ذلك. هو ذه مين؟ هو الله. ذلكم، وقد أشار إلى أشياء كثيرة، الى رازق من السماء والارض، والى مالك للسمع والبصر، والى مخرج الحي من الميت، والى مخرج الميت من الحي، والى مدبر الامر. اشار الى اشياء ايه؟ كثيرة. ولكنه اشار لها بلفظ واحد. فذلكم، يعني كل هذه الصفات من ايه؟ من اله واحد. فذلكم الله ربكم الحق. وما دام ربنا الحق ايوجد في الكون حقان؟ يقول لا، لان لو وجد حقين يبقى الحق ده ساعه ما يطلق، والحق ده يطلق ده يبقى ده مناقض ده. انما لا يوجد في الكون الا ايه؟ وما دام لا يوجد الا حق واحد يبقى ما عدا الحق ايه؟ بلا. يبقى فذلكم الله ربكم الايه؟ الحق. يبقى بعد ان قلتوا غير كده انتوا جيتوا حق ولا ضلال؟ لان مفيش حقين في الشيء الواحد، مفيش حقين في الشيء الايه؟ الواحد. وماذا بعد الحق الا الضلال؟ وما دام الامر كذلك، اذا انتم ان وجهتم الامر بالربوبيه الى غيره يبقوا ضللتم الطريق. ما هو الضلال؟ اولا الضلال هو ان يكون عندك غايه تريد ان تصل اليها، ويتجه طريقك الى غير غايتها، يتجه طريقك الى غير ايه؟ الى غير. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه ضلال. وهل اذا ما دام ما فيش الا الحق والضلال فيه وسط بينهم؟ ان صرفتم ذلك عن الاله الحق وصلتم الى مين؟ الى الضلال. فأما تصرفون عن الحق الواحد الثابت الذي لا يتغير الى ضلال فيه متاهات واشياء متعدده. طب الهتكم ايه؟ امسك من العلو اللي يقولوا الملائكه، اللي يقولوا بعض الرسل بقى الهه، الله، اللي يقولوا الجن نجوم، اللي يقولوا مثلا الشجر، اللي يقولوا الحجر، اشياء متعدده ولا لا؟ نقول لهم عايزين بقى نجادلكم الجدل العقلي. ما هو الجدل العقلي؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك كإيه؟ إيه اللي تقدم؟ كما أن الله قال أن فاعل ما تقدم من الرزق ومن ملك السمع والبصر ومن تدبير الأمر ومن إخراج الحي من الميت وإخراج الميت الحي، ذلك هو الإله الحق. وثبت ذلك. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ كهذه القضية تمام، حقت كلمة ربك على الذين ايه؟ فسقوا. الله ليه؟ قال لك لانهم اذا ما اساءوا الفهم في الوحدانية وفي العقيدة يبقوا يستحقوا ان يعذبوا ولا لا؟ لانهم صرفوا الحق الى غير صاحب الحق. فكما عملوا ذلك فخالفوا الحق، احنا نعمل فوق ايه؟ كلمة العذاب تحل بهم. نقول هذا خطاب كان للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم آمن، وبعضهم آمن. تبقى حقت كلمة ربك على الذين فسقوا يعني ايه؟ أم قال لك لأن الذي آمن لم يؤمن بمجيب عن علم الله، بل ربنا عارف من اللي حيؤمن ومن اللي حيؤمن. إذن الله يقول ذلك في ايه؟ في من سبق في علمه أنه لا يؤمن. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، أي ولا ينتهون عن فسقهم ولا ينتهون عن كفرهم. حقت كلمة اللي هي كلمة العذاب. ليه؟ لأنهم لما أساءوا في فهم العقيدة الأصيلة ولمن توجه العبودية للرب الأعلى والرب الحق، يبقى حقت كلمة ربك على الذين إيه؟ على الذين فسقوا. ولذلك مثلا في سورة البقرة، من الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مع أن فيه منهم إيه؟ فيه منهم آمن. يبقى إذن معلوم لله من يؤمن ولا لا؟ معلوم لله من يؤمن. إذن الذي يستمر على الوصف الذي عذب عليه من أجله، الذي يستمر على الوصف الذي يعذب من إيه؟ من أجله، سواء عليهم أنذرتهم أم لم إيه؟ أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حكم بأنهم لا إيه؟ لا يؤمنون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى سنجادلكم بمنطق أحوالكم في ذوات نفوسكم. ألا يوجد في غير المؤمنين بإله قوم يوجهون الناس الى الخير حسب ما يعتقدون؟ فيه حكماء كتير وما كانوش بيؤمنوا بإله، وبيوجهوا الناس إلى إيه؟ إلى الخير. إذن التوجيه إلى الخير أمر موجود عند إيه؟ عندكم. فلا يمكن أن يوجد موجود إلا بتوجيه إلى خير. ليه؟ أم قال لك الطفل الصغير من أين تنشأ عاداته ومعتقداته واتجاهاته؟ من أين تنشأ؟ مما يرى من آبائه ومما يسمع من التوجيهات. ما بيجيش ناحية النار ليه؟ لأنهم قالوا له النار دي تحرق. ما بيجيش دلوقتي ناحية الكهرباء ليه؟ لأنه يقول لك قدمت إيدك للكهرباء تنصعر. الله. إذن ففيه من ذات البشر من يوجه المخلوق إلى الخير على حسب ما فهم من الخير. إذن التوجيه إلى الخير ده أمر موجود ولا مش موجود؟ ولكن كل واحد يوجه إلى الخير حسب معرفته للخير، حسب معرفته للخير. يجي مثلا اوعى تقدم ايدك على الكرسي ده لا يتصعقك الكهرباء. يقول واحد اعلم شويه يقول له الا اذا عملت عازل الخشب وقفت عليه وعملت كذا وعملت كذا، يبقى وجهه الى الخير ولا لا؟ ليه؟ لانه مكنه من ان هو يعمل حاجه في الكرسي دي ولا يصيبوش الايه؟ ولا يصيبوش الضرر. اذن ففيه توجيه من الخلق الى الخلق لجهات الايه؟ النفع ولجهات الخير. الا يوجد مثلا في دول غير مؤمنه باله من يقول لهم الطريق قد اعددناه من المكان الفلاني الى المكان الايه؟ الفلاني. الطريق ده يمشي فيه اتنين يتقابلوا، الطريق ده ما يمشيش فيه الا واحد، اوعى ما تصوتش هنا لان في مدرسه، اوعى ما تعملش هنا حافظ على السرعه لان في كوبري ضيق. مين اللي عمل الحاجات دي في الامم غير المؤمنه؟ اناس فكروا في خير هذه الامم. إذن التفكير في الخير لصالح الأمم أمر طبيعي إيه؟ موجود. وإذا كان ذلك من الإنسان المساوي للإنسان، ألا يوجد تقويم إلى الخير من الرب الذي خلق الإنسان للإنسان؟ لازم يوجد ولازم. فقال لهم قولوا لنا بقى، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يمسكهم من الأول بقى اللي هو الخلق من عدم، ما تبعوهاش دي. هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ إذا طرح هذا السؤال على الكون، ماذا يريد الرسول حين يأمره الله أن يطرح على هذا السؤال؟ بالله لو كان عارف أن الجواب بالعكس كان يأمنهم على الجواب؟ مش ممكن. أما إزاي أمنهم على الجواب؟ هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ ما كانش يعني يحتمل كده انهم يقولون الصنم ده اللي بيعمل. اذا لا يطرح هذا السؤال الا وطارح السؤال على ثقة من ان سامع السؤال لا يستطيع ان يجيب بغير ما يريده السائل، لا يستطيع ان يجيب بغيره. افرض ان الولد بيلعب بلعب وام الولد قالت انت ما عمرك جبت للولد حاجه، الولد مش عارف ايه، وبعد ذلك تيجي تقول لها من جاء بهذه اللعبه لله للولد، يبقى انت لا تامنها على الجواب الا وانت معتقد انها لن تجد الا لهذا الجواب. فقول الله قل من يبدا الخلق ثم يعيده وسوق من طارح السؤال على القوم انهم لن يجدوا جوابا يقولونه. ليه ما يجدوش جواب؟ قال لك لأن الباطل لجلج والحق أبلج. الحق له صولة، ساعة ما تيجي تقول كلمة الحق الواحد كده تبتدي تلاقي كلمة الحق عمل فيه ايه؟ لوحته. على ما يبقى يفكر يقول كلام يناقض غير ده ياخد مدة قوي، يوم يحصل له انبهار ويقف زي الايه. اذا قول الحق قل اي يا محمد للقوم من يبدأ الخلق ثم يعيده. اولا طرح السؤال ثقة من السائل بانه لن يجد المجيب غير جواب واحد وهو الله. طب مدام هيجيب لجواب واحد لماذا لقنه الله الجواب؟ كل من يبدأ الخلق ثم ايه؟ يعيده. طب بك الف سيقولون الله، لكن هنا ما قالش كل من يبدأ الخلق ثم يعيده، كان يقول فسيقولون الله، ما قالش كده. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، انت قول، انت قل الله. الله. طب ما قالوش ليه فسيقولون الله، ما هذيك قال فسيقولون ايه؟ انما هنا ما قالش فسيقولون الله، قال له قول انت ليه، قال لك لان الحق قد بهرهم وغلب خواطرهم وغلب ألسنتهم فلم يستطيعوا ان يقولوا شيئا، فانت قول لهم هو ربنا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله. يبقى هنا الكلام هو لماذا لم يقل كما قال اولا فسيقولون مين، فسيقولون الله. نقول له لان الانبهار اذا حدث من السائل يخرج مين، يخرج المبطل. ولذلك تجد وكيل النيابه لما يقعد يضيق بقى على المتهم ويقعد يجيب له مش عارف ايه، يقوم يقول له قول قول، ما يقدرش ايه، ما يقدرش يقول ليه، يحصل له عنده عمليه الايه الانبهار. ومعنى او عمليه تأبي طباعه. يعني ايه تأبي طباعه؟ الانسان بارادته والعياذ بالله قد يكفر بارادته، يكفر. ربنا خلقه صالح يكفر، وصالح انه ايه، لكن ابعاضه مؤمنه وابعاضه عابده وابعاضه مسبحه، ولسان الذي ينطق بالشيء مؤمن مسبح حامد شاكر. انما ارادته التي فرضها الله على الاعضاء هي التي ايه، احنا ضربنا مثلا وقلنا ان اذا كتيبة سارت في مكان، كتيبة يعني لها قائد، وبعد ذلك صار القائد يأمر باوامر الكتيبة نفسها مش مقتنعة به، بتنفذها ولا ما بتنفذهاش، بتنفذها. ليه؟ لانه اطع الامر ولو ايه، ولو غلط. كذلك ابعاض الانسان سيطر الله ارادته، ارادة الانسان على الابعاض، يا ايدي سرق يا رجل اسعل الخمارة، تسعل الخمارة، يا لسان إلعن ده وسبه، إلعن وسبه. لكن هل الفاعلات للفعل دي راضية عن الفعل؟ بطبيعة تكوينها غير راضية، إنما بخضوعها لإرادة الفاعل راضية. فيقول لك بقى لما يجي يسأل بقى السؤال من يبدأ الخلق ثم يعيده، اللسان عايز يتكلم، اللسان بفطرية تكوينه ما يقدرش يتكلم، ما يقدرش يقول حاجه. يوم ربنا يقول للنبي والله ايه تقول انت نبعا. نعم. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده، قل الله يبدا الخلق ثم يعيده. الله ما قالش قل الله ليه، ده بده يؤكد الصيغه، يقول له من عندك، يكفي ان تقول محمد وانتهت المساله. من عندك تقول محمد، انما من عندك تقول ده محمد وجه الظهر وعمل مش عارف، بدك تاكد مين، بدك تاكد شرف العنديه له. فكذلك ما قالش قول الله بس، قال قول الله يبدا الخلق ثم يعيد. ومن يهدي الى الحق فانى تؤفكون. الافك هو الكذب المتعمد، الافتراء يعني، لان فيه كذب بس مش متعمد. واحد نسبا له ان فلان عمل كذا وكذا وكذا، فجي قال لك على حسب ما ايه ما اعتقد، وواحد يعرف ان ما حصلش وقاله، ايه الفرق بين الاثنين؟ يبقى واحد كذب غير متعمد، كذب يعني لم يصادف الحق، انما غير متعمد هو قال اللي يعتقده. يبقى اذا فيه كذب وفيه افتراء. الافتراء انك انت تبقى عارف الحقيقة وتقلبها، الكذب تقول الشيء اللي غير حقيقي انما ما عليكش فيه قلب ولا اي حاجة، انت اعتقدت كده فقول. ولذلك العلماء لما قالوا ان فيه صدق وفيه كذب، جه علماء تانيين وقفوا وقالوا لا، فيه واسطة بين الصدق والكذب، لا تقدر تقول صدق ولا تقدر تقول كذب. قال لك ازاي؟ قال لك اذا جه ولدك ماشي كده وسمع قال ناس كتير توتوا كده، حريقه في بيت فلان، حريقه في المحل الفلاني، حريقه مثلا، فراح لابوه قال له ده في حريقه في المحل الفلاني، والكلام ده مش ايه؟ مش واقع. ان كان واقع يبقى صدق،

ما الملائكة قالوا لكم حاجة تانية؟ الرسل اللي انت قلبتهم قالوا لكم غير مرادات الله؟ الشجر والحجر اللي انتوا عبدتوه قالوا لكم اعملوا ايه؟ يبقى اله الله يعرف الغاية من العابد له، ولا يعرف الطريق الموصل للغاية، ثم تقولون انه ايه؟ اله. ودون من شركائكم من يهدي الى الحق، قل الله يهدي الحق، هداك للحق في كل حركة تتحركها من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. يبقى ده كلام مستوفى ولا مش مستوفى؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ برضو قل الله يهدي الحياة. ليه؟ لأن الانبهار هيخليهم إيه؟ يتلجلجهم ويتلخهم وينخرصهم ولا يقدرونش يقول. قل إيه؟ قل الله. والشاطر يعارض، والشاطر يعارض. هنا ساعة ما نتكلم عن الهداية إلى الحق، كأن الأصل في المخلوق الغاية. ما خلقت الإيه؟ الجنس والإنس إلا يبقى دي الغاية، خلاص؟ وما دام الغاية يبقى اللي يحددها الخالق، وما دام يحدد الغاية وعارف المكان يبقى هو اللي يحدد الطريق اللي يوصل للمكان. يبقى مين اللي خلق؟ يبقى هو اللي عارف غاية مخلوقه ولا لا؟ يعرف الطريق اللي يوصل له ولا لا؟ يعرف الطريق اللي يوصل. هبنا نريد اننا نروح مثلا لاي مكان في الصحراء، الاول نحدد المكان ونشوف احنا موقعنا منه ايه، وبعدين نشوف اقصر طريق ايه يوصل للايه. لكن اقصر طريق قد تكون له عقبات تكلفنا ما لا نطيق، جبال. يقول انحرف شوية عن الجبل ده وايه، يبقى مستقيمك وإن اعوج ليه؟ يبقى هو المستقيم بالنسبة إلى العقبات اللي إيه؟ اللي تتولي. تعمل كده تلف كده زي ما بنشوف الطرق في الجبال. السيل لما يجي يعمل له مجرى المية هي اللي بتحدد. هو أنتوا حد فحط النيل؟ حد من البشر حفر النيل كده وقال له زي ما فرح ما زي ما حفرنا الرياحات ولا حفرنا قناة السويس؟ أبدا. ده المطر نزل في مكان وبعد ذلك يصادف الحتة السهلة يعمل فيها ايه؟ يروح نفل منه، لقى جبل يروح محول على الرمل على السهل وينعوي ويتعدل وينعوي. هو بياخد ايه؟ اقصر طريق في الامكان. اقصر طريق في ايه؟ في، لانه ما يقدرش يعمل في الجبل ويقطع فيه خد، يقوم يحول كده ويعمل كده ويروح كده بيه. ولذلك تجد كل مر من عمل البشر يميل الى الاستقامة دائما، وكل مر ليس من عمل البشر يتعرض كما شاء، يلف على الحتة السهلة عشان ينتج ايه؟ عشان ينتج ايه؟ منها. مدام بقى اذا الخلق لازم تشوف غايته ايه، وغايته لازم تهديه للغاية. تهديه ايه؟ بالاسلوب. اذا كل خلق لا بد له من هداية. ولذلك تجد سيدنا ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ الذي خلقني فهو يهديه. اللي خلقني نقول له انت خلقتني لغاية ايه؟ هيقول لك لغاية كذا. هو اللي يقول لي بقى الغاية، هو اللي يقول لي ايه. يبقى اذا اللي صنع الصنع هو اللي يحدد الايه، لان الغاية توجد عنده اولا ليخلق. الغاية توجد عنده اول ايه؟ مش يخلق وبعدين يقوله ده ينفع ليه؟ لا، هو عايز ايه؟ انا عايز غاية كذا، انا عايز حاجة تغسل الهدوء وتوفر على الست وعلى الراجل تعبه ويقعدوا يحكوا ويعملوا. يبقى الاصل كده. طب نعمل ايه؟ قال لك ما نعمل اله، وبدل ما نقعد نعمل في اللابتوب كده هي تعمل كده مروحه وتغسل. اذا الغايه اتوجدت امتى؟ قبل ان يوجد الشيء. ولذلك قال الذي خلقني فهو ايه؟ وتجد الدقه في العباره في قول ابراهيم الذي خلقني، ما قالش الذي خلقني يهديني، الذي خلقني فهو، مما يدل على ان هذه القضيه ستخالف. ربنا يخلق والخلق يضعوا طريق الهدايه، يقول لك هو يهديني هو الواحد. ولذلك الامر الذي توجد فيه هو يبقى معناه في مخالفه من البشر. الذي خلقني فهو ايه؟ لانهم بنشوف الناس موجودين وبعدين يعملوا لنفسهم قوانين، نقول له ده الغلط، اللي خلق هو اللي يقنن، اللي خلق هو اللي ايه؟ اللي يقنن. لكن اذا خلق ربنا وانت قننت لا ما دام دي قال الذي خلقني ما قالش يهديني قال هو يعني ايه خدوا بالك ما فيش الا هو هو اللي ايه والذي ايه هو هو شوف ولا ما قالش والذي يطعمني ويسقيني لانه يطعمني ويسقيني ما ابويا بيجيب لي اكل وبيجيب لي اشرب وبيجيب لي ففيه ممكن انك انت تفتكر ان ابوك اللي بيعمل لك ام قال لك هو بس فالامر الذي يمكن ان توجد فيه المخالفه يؤكده بايه هو ولذلك قال والذي يميتني يا شوف ما قالش هو يميتني لان ما حدش بيقول ليه الاماته والحياه تبقى بتاعت مين ما حدش ايه لكن يطعمني ويسقيني واذا مرضت ما قالش يشفيني لانك بتروح للطبيب ويمكن تفتكر ان الطبيب هو اللي شفاك ام قال لك هو يشفيني الطبيب يعالج ولكن الله يشفي هذا الفرق بين الاثنين يبقى اذا قول سيدنا ابراهيم الذي خلقني فهو يهديني كلام منطقي ان خالق الشيء هو الذي يهديني الى الغايه من الشيء اذا الغايه لازم تكون موجوده فرتبها بقى الغايه خلاص والخلق وتوضيح الطريق هذه الثلاث ايه فاذا خلف في شيء من ذلك فلا صلاح لكون ابدا الذي خلقني فهو وشوف سيدنا موسى مثلا ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يبقى لازم الخلق يجيبها تبع الايه لانه ما دام خلق يبقى هو اللي عارف الغايه وما دام عارف الغايه يبقى يوديني الايه للسبيل الى الايه الغايه يبقى مين اللي يعملها هو ربنا ربنا الذي اعطى كل شيء ايه خلقه ثم ايه وعندنا في القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى يبقى ما دام خلق يبقى في غايه وما دام في غايه يبقى في طريق مين اللي يهدي الطريق الذي خلق هو الذي يهدي هو الذي يهدي قل الله يهدي للحق كلام لانه هو اللي خالق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى كلام منطقي واضح فطري ها قل الله يهدي للحق للحق أفمن يهدي إلى الحق الله الأولانية قال إيه قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق ده يدل على أن كان يقول أفمن يهدي للحق ما هو قل الله يهدي لإيه للحق أفمن يهدي إلى الحق لا كان يقول أفمن يهدي لمين لأن الكلام في من يهدي لي مش إلى أم قال لك ليدل على أن اللام وإلى متحدتين في الغاية ما الهدى اللام بس نظرة اللام إلى الغاية ونظرة إلى الطريق إلى الغاية نظرة اللام إلى مين إلى الغاية يهدي للحق يعني ايه يهدي للحق للغايه من الحق اهي ولكن الهدايه للحق دي ما دام غايه ولها طريق يبقى فيه وسيله ولا لا يبقى من نظر الى الغايه قال يهدي للحق ومن نظر الى الطريق الى الغايه قال يهدي الى الحق فاراد الحق في اسلوب واحد ان يجمع بين التعبيرين